Thank you. افتح يا ابو 55 سال حضرے بھائی معك اصلا فضلت انا مهم مناش يا ابني وحدو العمدة قاعد يا ابني يا حلاوتك يا عمدة يا ابو صابر عمدة تعاليك يا باشا تعاليك وآخذا القربى الحسنات ونعم الحروف. يا شيخ محمود الله يبارك فيك يا شيخ محمود الله يبارك فيك. يا سلام اسكت العمدة جنبك اهو منسجم يا عيني اهو النبه اهو حلاوتك يا عمدة عمدة كبير وكان الشيطان لربه نصيرا ربنا فينا شر حبيب يا بدر يا لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك خير وأحسن

Oh! يا خارئ حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئنا اقرا ورتل علينا القران ترتيلا، فانت يوم القيامه يا محمود في الجنه مع القراء ونحن على مأخذة المستمعين. Oh, عز ودين التحرير والله قالها الحمد لله. السلام. يا حمد.